إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء نادي الراشد. نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الهماني الأسبوعي المتجدد الكريم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. الشباب هم عناد الأمة وقلبها النابض وساعدها القوي، ولا ينكر أحد دور الشباب في بناء الأمم والأوطان ونهضتها ورقيها. والمتفحص في تاريخنا سيجد أن للشباب دورا كبيرا في بناء الحضارة على مر حلقاتها التاريخية، ويمكن مع بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة سنجد دورا كبيرا للشباب، وحتى في الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والاعتماد على رؤيتهم وآرائهم. ونحن هنا في مصر اتساقا واتصالا بحضارتنا نهتم بالشباب، فبين الحين والآخر يكون هناك لقاءات بين الشباب وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن بعد غد السبت سيكون هناك مؤتمر الشباب في نسخته 8، حيث يكون هذا اللقاء بين الشباب وبين القائد والرئيس. تلتقي هنا الشباب وحماسهم بخبرة الكبار لتتواصل مسيرة العطاء على هذه الأرض الطيبة، أرض مصر. فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، نرحب بكم وأهلا بكم معنا. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا. يمكن احنا طبعا دائما ما نؤكد على قيمة وأهمية وعطاء الشباب عبر تاريخنا، وأهمية الشباب ودورهم في بناء الوطن، واعتمادنا على شبابنا في الحفاظ على هذا الوطن والحفاظ على أيضا مكتسبات هذه الأمة ومقدراتها. ففيما يتعلق طبعا الشباب وقصص يمكن نذكرها لهؤلاء الشباب، أمثلة نحذو حذوها سواء وردت في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما أجمل أن يكون الحديث عن الشباب. نعم. إلى الشباب ومع الشباب، وأنت واحد منهم، وهو حديث ذو شجون. فالحديث عن الشباب، لما نتحدث عن الشباب كما صدرت حضرتك بداية الحلقة بأنهم هم عماد أي أمة من الأمم. هم عماد أي أمة وسر نهضة أي أمة. دائما وأبدا دكتور حسن أقول، إن أردت أن تنظر إلى مستقبل أي أمة فانظر إلى شبابها، فإن شباب اليوم هم قادة المستقبل، هم مستقبل أي أمة من الأمم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالشباب خيرا فيما صح عند البخاري، قال: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنني بعثت بالحنيفية السمحة، فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب. نجد أن أسرع الناس استجابة هم الشباب. حتى حديث القرآن الكريم ذكر الله عز وجل نماذج عديدة. من هذه النماذج سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام كان عمره 18 في شبابه سنة. في شبابه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قالها كلمة تكتب بماء الذهب، قال ما بعث الله نبيا إلا شابا، وما تعلم العلم وما أوتي العلم عالم إلا شاب. يعني نحن نعتبر فترة لغاية الأربعين هي فترة الشباب. يعني لماذا فترة الشباب بالذات دكتور حسن؟ قوة والحماس، لأنها فترة قوة بين ضعفين، وهذا ما ذكره ربنا عز وجل في آخر سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف. وفي قراءة حفص أيضا هذه القراءة، الله الذي خلقكم من ضعف. وهناك فرق العلماء بين الضعف والضعف. وبين الضعف، فما كان في العقل فهو ضعف، وما كان في البدن فهو ضعف، وكلاهما صحيح. نعم. فربنا عز وجل لما يتكلم في هذه الآية الله الذي خلقكم من ضعف، وهو الطفولة، ثم بعد ذلك اليفوعة، ثم بعد ذلك الشباب، هذه فترة القوة، فترة الفتوة. نعم. بعد ذلك فترة الكهولة والشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام، وجه الشباب في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام نماذج عديدة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. القائد السياسي المحنك، العالم الرباني، نجد الخبير العسكري، نجد من هؤلاء من شباب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كل النماذج التي يحتذى بها ويحتذي بها الشباب. هذه نماذج فنذكرها عما قليل. نعم. لماذا الشباب؟ الشباب لأنهم عدة المستقبل لأي أمة من الأمم، وهم العمود الفقري لأي دولة من الدول. ولذلك أي دولة تحرص على شبابها فهي دولة يعني تقف على أرض صلبة. أي دولة تحرص على شبابها وتوجيه الشباب والعناية بالشباب والاهتمام بالشباب دولة رائدة. ومما لا شك فيه أن طبعا الاهتمام بالشباب يسبقه طبعا اهتمام بالمراحل الأسبق، يعني هو طبعا في الأسرة، يعني الأسرة يعني التي تكون هي اللبنة الأولى من لبنات هذا المجتمع، لابد وأن يكون هناك طبعا اهتمام بهذه الأسرة التي تهتم بأبنائها حتى الجو الذي يكون في داخل هذه الأسرة لينشئ شبابا صالحا. نعم بالفعل. يعني تسبق هذه مرحلة الشباب مرحلة الاهتمام بالطفولة وتربية الطفولة، بعد ذلك الاعتناء بالشباب. ممكن الإنسان يربي في عصر الطفولة ولكنه يهمل في الشباب. لذلك الإنسان يوم القيامة يسأل عن مرحلة الشباب في مرحلتين أو مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزول، أو في رواية أخرى لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة الشباب عن شبابه وعن عمره لأهمية الشباب. نموذج من النماذج في القرآن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام حتى وهو إلى مدين، وكثير من الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وسيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وفي سيدنا داود وسليمان برضو. نعم. كل هؤلاء نماذج ذكرهم الله تبارك وتعالى، ما بعث الله نبيا إلا شابا. نعم. فالشباب هم عدة المستقبل وهم قادة الغد، فلا بد أن نعتني بالشباب. ونذكر بعض النماذج التي غيرت مجرى التاريخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، بل أغلبهم، أقول أغلبهم ليس كلهم، كانوا شبابا الذين قامت كواهل الدعوة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية على كواهلهم وحملوا أكفهم أو أرواحهم على أكفهم، هؤلاء كانوا شبابا. على سبيل المثال نذكر من هؤلاء الشباب، من العشرة المبشرين من الجنة كان حوالي منهم 8 ما بين 18 سنة وما بين 30 سنة، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان شابا لما تجاوز 23 سنة، وكذلك سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، كل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأوائل الذين استجابوا وهرعوا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل الشاب الذي أسس مدرسة للدعوة الإسلامية والتي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأرقم في دار الأرقم ابن نعم الأرقم. لم يتجاوز 18 سنة الأرقم ابن أبي الأرقم. كل ذلك يدل على أن الشباب هم الذين استجابوا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بل قامت حضارة الإسلام على كواهلهم، قامت الدعوة الإسلامية. لما يأتي على سبيل المثال سيدنا زيد بن ثابت يوم من الأيام في غزوة بدر وسنه لم يتجاوز 12 سنة ويحمل سيفه وكان السيف أطول منه، يأتي إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويريد أن يلحق بركب المجاهدين فيرده عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى أمه باكيا فتقول له يا بني لعلك تخدم الدين في شيء آخر. كان من جمع نعم. جمع القرآن، كان ممن يكتب ومن كتاب الوحي. نعم. وأسند إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهمة عظيمة حينما قال له تعلم لغة يهود، فتعلم السريانية في 17 يوما، 17 يوم تعلم السريانية. بل استطاع الصديق رضي الله عنه أن يوكئ إليه مهمة في ريعان الشباب ناءت عن حملها الجبال، هي مهمة جمع القرآن الكريم بعد حروب الرياض. كان شابا. وكثير من الناس ربما نتوقف يا دكتور حسن، لماذا أسندت هذه المهمة إلى سيدنا زيد دون غيره؟ لأن مؤهلات زيد بن ثابت تدل على ذلك. من أهم المؤهلات قال له سيدنا أبو بكر الصديق إنك شاب عاقل لا نتهمك. الله. كأول شيء شاب عاقل صفته لا نتهمه بالعقل. نعم نعم. وكنت تكتب لرسول الله، هذه خبرة الأمانة. نعم الأمانة. فدل ذلك على أن اختيار، قال سيدنا زيد بن ثابت لقد أوكلت إلي مهمة، لو أوكلوا إلي نقل جبل لكان أهون علي. صحيح، هذه مهمة عظيمة، جمع القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن، قام به شاب وجمعه من كل الصحف التي كانت متفرقة. نعم العظام والجلد وغيرها كلها طبعا. نعم. مشقة فيه مشقة. نعم. هذا يدل على هذا نموذج. ثانيا، لما يكون أول طالب في كلية اللغات والترجمة والألسن في الإسلام هو سيدنا زيد، أول من تعلم لغة اليهود وتعلمها في كم من الوقت؟ في 17 يوما. هذا يدل على أن الشاب دائما وأبدا لو وضع هدفا أمامه سوف يحققه، لأن الحافظة تكون قوية وفي نفس الوقت هي خالية من بعض المشاغل والمشاكل الحياتية، فتكون عنده قريحة الحفظ يعني. نعم. حلوة وطيبة يعني. نعم. كويسة. ولكن يحتاج إلى التوجيه. نعم. توجيه. نعم. الخبرة الكبار. نعم. وادي علي وابو بكر وادي عمر وادي عثمان جنب منهم جالس، علشان كده اخر المطاف انقصر، كان النبي بنبضهم حاسس، كان لما يسألهم يرد عليه يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه، كان لما يسألهم يرد عليه يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه، ورغم إنه رسول كان يستمع ويقول، ورغم إنه رسول كان يستمع ويقول فلسطين أمور الدين وأمور المسلمين، فلسطين أمور الدين وأمور المسلمين، وأمرهم شورى أحن للصورة، أحن للصورة وأنا في لحظة صفا. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، يعني في إطار ذكرنا وإشارتنا إلى بعض من هذه النماذج من الشباب الذين كان لهم دور كبير، يمكن نذكر طبعا، وإحنا يمكن ذكرنا هذا، أشرنا في إطار احتفالاتنا بالهجرة عن دور الشباب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا يدفعنا إلى أن نعري إلى الشباب، ويمكن تحديدا في غزوة بدر الكبرى حينما كان هناك شباب الأنصار وشباب المهاجرين، و موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي جعله يسر منهم ويفرح. نعم. نور الإسلام أضاء في المدينة على يد مشاعر الشباب. نجد من هؤلاء بعض الأنصار أو بعض المهاجرين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا، سيدنا مصعب بن عمير. كان شابا في رعان الشباب، سنه 21 سنة، كان أعطر أهل مكة، واختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بمقدور النبي صلوات ربي وسلامه عليه اختار رجلا آخر، ولكن اختار مصعب بن عمير، كان أعطر أهل مكة. بعد أن ذهب مصعب إلى المدينة، هدى الله على يديه شابين من الشباب، هم يعني جبلان عظيمان في الإسلام عندنا. أول واحد سيدنا سعد بن معاذ، ولم يتجاوز 30 من عمره. سيدنا سعد بن معاذ أسلم سنه 30 سنة بعد أن أسلم على يد مصعب، واستشهد وسنه 36 سنة، كان سنه 36 سنة، يعني لم يعش في الإسلام إلا 6 سنوات، ولكن استطاع أن يغير مجرى الحياة وأن يصنع لنفسه مجدا أبد الآبدين من خلال هذه 6 سنوات. سيدنا مصعب بن عمير كان شابا، وسيدنا سعد بن معاذ كان شابا. ولما توفي سعد، تأمل الدكتور حسن والإخوة المستمعين الكرام، لما سيدنا سعد بن معاذ مات شابا واهتز لموته عرش الرحمن ونزل 70,000 ملك لتشيع جنازته، أي فعل فعله هذا الشاب؟ استطاع في 6 سنوات أن يصنع ما يصنعه أي إنسان ربما في 60 سنة. فهذا سعد بن معاذ. الشاب الثاني وهو سيدنا أسيد بن حضير، وكان في رعان الشباب، كان صديقا لسيدنا سعد بن معاذ وقريبا له، وهذا من الأنصار أيضا. فلما قرأ القرآن الكريم سيدنا أسيد بن حضير، نزلت الملائكة لسماع قراءته. هذا يدل على مكانة سيدنا أسيد بن حضير. وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة وكثير من الصحابة، كل هؤلاء لو أننا فتشنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن أقيمت دولة المدينة الناشئة على كواهرهم، نجد أن أكثرهم كانوا من الشباب، خاصة المهاجرين أو الأنصار. طيب، في موقف أو مواقف، يعني في غزوة بدر، يعني حينما حدث، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير من معه، أيها الناس، فأشاروا، فكان هناك حماسة الشباب التي يعني سرته كثيرا. نعم. ومن هذه الحماسة حينما قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، فقام بعض الأنصار، فكرر النبي عليه الصلاة، قام بعض المهاجرين، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشيروا علي أيها الناس، فقال بعض الأنصار لعلك تريدنا، وهو المقداد بن الأسود، فقال يا رسول الله، وهذا الكلام أيضا صدر عن سعد بن عبادة، قال يا رسول الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك سنقاتل أو إنا معكما مقاتلون. هذا يدل على حماس الشباب. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني عريشا وأن يتخذ له عريشا يقاتل فيه، قال له المقدار منه المعركة، هذا المنزل أنزلك الله إياه أم أنه هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال يا رسول الله أشير عليك أن ننقل هذا العريش إلى مكان آخر، وأشار عليه هذا الشاب بمكان آخر. هذا ما يسمى بعلم العسكرية الحديث. استطاع هذا الشاب أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من عريشه وأن يبني هذا المكان حتى يقطع الماء عن قريش في عريش النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء بدر. فهذا يدل على أهمية النبي صلى الله عليه وسلم أو مكانة الشباب في عصر النبي. استشارهم عليه الصلاة والسلام ولم يعنفهم، بل دائما وأبدا كان يقربهم منه عليه الصلاة والسلام. لما يأتي شاب في رعان الشباب ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فعليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات وجهه التوجيه السليم، استطاع أن يوجهه. الشباب يحتاجون إلى التوجيه، يحتاجون إلى المشاركات، مشاركات وجدانية، مشاركات مجتمعية، مشاركات في شتى من الحياة. يعني يحاورهم بالعقل صلى الله عليه وسلم، وما يتفق مع الفطرة يعني يوافقهم عليه، وما لا يتفق مع الفطرة طبعا كان يعني يقنعهم بأنه هذا أمر لا يتفق، لأنه هو كل ما جاء به طبعا جاءت به الأديان عموما، يعني هو كل ما يتفق مع الفطرة الإنسانية تؤيده، وكل ما لا يتفق معها ترفضه وتأباه. يمكن أنا أعود برضو إلى عايز أوثق لهذا الحوار في غزوة بدر، يمكن بين المقداد بن عمرو وبعض من شباب الأنصار، ويعني هو حوار أنا يمكن أريد أن أقرأه حتى لشبابنا. يعني في غزوة بدر استشار يعني وتكلم من شباب المهاجرين في هذه الغزوة المقداد بن عمرو قائلا: يا رسول الله، إندي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. من شباب الأنصار يعني تكلم كما أشرت فضيلتك يعني سيدنا فعلا سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، لا هو سعد بن معاذ يمكن في بعض الروايات، قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد. وطبعا أنا أردت أن أوثق هذا لأبنائنا ليقرأوا، سيجدون في تاريخهم نماذج تستحق أن نتوقف أمامها. نستأنف حوارنا ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:23. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حيّر الصلاة. حيّر الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها السادة، فقد أذن الشيخ محمود صديق المنشاوي لصلاة العصر في القاهرة. أذن المغرب يحن بمشيئة الله في 6:05. الكلم الطيب. من الأنصار وكان واحد من الكفار، وسعد معاذ يا أهل الجنة من الأبرار، جبل من الماس يا أرض الحب يا مدينة، وكل الناس يبايع رسول ونبينا. رسول الله فداك أرواحنا وعيالنا، في حب الله ولك ما شئت أموالنا. في غزوة بدر رسول الله بيستفتي، في ليلة القدر إله الكون بيرضى عليه. دموع جبريل نجوم بتدور على صدره، وموته جميل وبفرح لما بفتكره. شهيد الله رسول الله جبر خاطره، ما شاء الله بياخد راسه على حجره. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، يعني إحنا في هذه الدقائق المتبقية لنا من البرنامج، وبطبيعة الحال نريد أن نقدم لشبابنا في هذه الفترة ما هو من شأنه أن يبعدهم أو أن ينبههم إلى خطورة ما تتعرض له بلادنا أحيانا من الداخل وأحيانا من الخارج، من بعض أولئك الذين يتطرفون في أفكارهم، وتكون هذه الأفكار بمثابة طبعا فكر يعني يهدم ولا يبني. ونحن كما تعودنا في أرض الحضارة مصر دائما أننا دعاة بناء ودعاة سلام، ولكن في نفس الوقت نتصدى لمن يريد بنا سوءا. نعم، بالفعل، يعني الشباب بيتعرض لمؤامرات مكشوفة، باتت مكشوفة في هذه الآونة. هذه المؤامرات من فكر متطرف الذي يبعدها كثيرا عن وسطية الإسلام. ومن كرم الله تبارك وتعالى علينا في مصر أن جعل الأزهر منارة الوسطية في العالم كله. فبالتالي هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشباب لابد من اليقظة لها. طيب، كيف نحصن شبابنا من هذه الأفكار المتطرفة؟ هذا هو السؤال. نستطيع أن نحصن الشباب من خلال يعني دائما وأبدا التعليم، من خلال التعليم، من خلال القراءة. وأنا قلت دائما وأبدا أهم شيء يستطيع أن يحصن الشباب الآن القراءة الواعية، والاقتراب من العلماء الربانيين، علماء الأزهر خاصة، لأن المسجد له دور كبير جدا جدا في تربية الشباب. وربنا تبارك وتعالى أول آية صدرها في القرآن الكريم بالأول كلمة، عدد كلمات القرآن الكريم يا دكتور حسن 75,000 كلمة صدرها الله. اقرأ. نعم، صدرها الله عز وجل واختار من بينها هذه الكلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكرت مرتين في أول آيات القرآن الكريم. بل ثاني سورة أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن هي سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، وهذه إشارة إلى الكتابة وتلك إشارة إلى القراءة. فلذلك نحتاج إلى توعية الشباب بأهمية القراءة الواعية، قراءة المستقبل، استشراف المستقبل. هنا طبعا يعني فعلا فيما يتعلق بأمر القراءة، طبعا هو ليس كل شيء يقرأ، يعني هناك القراءة يجب أن يكون طبعا الواعية، الواعية التي يقدمها لنا الأساتذة وينتقونها أيضا أو يرشدون الشباب إلى قراءة عناوين معينة، والابتعاد عن بعض العناوين الأخرى، حتى وإن قرأوها لابد أن يفهموا أنها مثلا تحمل أفكار معينة. لكن إحنا هنا دور يعني المدرسة فعلا من البداية من المراحل الأولية، بالإضافة إلى دور المسجد، هما يعني دوران مرتبطان في هذا الأمر. لابد أن يكون هناك من يقف على منبر المسجد، يعني إنسان مؤهل، يعني لا بد أن يكون مؤهلا لأن يلقي خطبة مثلا الجمعة أو يلقي الدروس، يعني وليكون يعني فعلا متخصصا، لأن في بعض المنابر للأسف الشديد وخصوصا في بعض الأماكن الأهلية أو الزوايا الصغيرة أناس غير مؤهلين لهذا الأمر، فهذا أمر يستدعي منا نحن برضو نتنبه له. نعم، وبالفعل يعني فرخ هذا الفكر المتطرف لما تبوأت بعض الجماعات المتطرفة بعض المنابر، ولكن في هذه الأونة دكتور حسن انحصر الأمر بالفعل. نعم. وتم محاصلة هؤلاء. ولذلك دور المسجد الآن دور تنويري تثقيفي في المقام الأول، خاصة للشباب، التحذير من الأفكار المتطرفة التي ضربت بأطنابها في أوصال أو في جذور البلاد عندنا، وأصبحت الآن لابد من محاصلة الفكر بالفكر، مواجهة الفكر بالفكر. فأول شيء ننصح به الشباب أولا القراءة الواعية. لذلك أقل الناس قراءة الآن يا دكتور حسن من الأمور التي تدعو إلى الحسرة هو الشباب العربي، وهذا ما قرأته الإحصائيات. نعم، في بعض الإحصائيات تعداد ما يقرأه الإنسان الأوروبي يزيد على 40,000 صفحة سنويا، تعداد ما يقرأه الإنسان العربي لا يتجاوز 4,000 صفحة كل سنة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إن أراد أن يستشرف مستقبله وأن يعي ما يدور حوله من أمواج متلاطمة من الأفكار والثقافات المختلفة لابد أن يقرأ. اقرأ في أي شيء، ولكن لابد أن يكون لك عقل يحلل وينظر ويقعد. ويمكن يعني الاستفادة من حتى وسائل التكنولوجيا الحديثة، يمكن أصبح الإنسان ممكن من خلال جهاز الموبايل أو التليفون الآن يحمل، لو بحث وأراد أن يبحث عن المكتبات سيجد مكتبة متنقلة قد تحمل آلافا من الكتب. صحيح. لكن هو للأسف الشديد يمكن بعض الشباب يضيع أوقاته فيما يتعلق بالألعاب التي لا تبدي ولا تقدم له فائدة. فيا ليت شبابنا يعني حينما يتصفحون هناك بعض الكتب والقراءات، وحتى ممكن يعني يدخلون على الأماكن اللي هي بتاعت المؤسسات بتاعتنا، يعني سواء كان مؤسسة دار الإفتاء، مؤسسة الأزهر، المؤسسات الرسمية، مؤسسة حتى الوزارات الأخرى، التعليم، الزراعة إلى آخره، سوف يتعرفون على أشياء كثيرة تفيدهم في حياتهم، خاصة كتب الأدب. الحس الأدب الأنظار عند كثير من الشباب، يعني أقرأ الشعر. يعني حينما تقرأ الشعر يعني يرق الإحساس. صحيح. ويعني ينتقل بالإنسان إلى يعني فعلا إلى آفاق أرحب وأوسع، ويجعله يعني يستزيد دائما من القراءة، يقرأ شعرا، يقرأ قصة، يقرأ نثرا، يقرأ مثلا روايات أيضا، يعني كل هذا يضيف للإنسان. يعني لما نجد الكثير من المثقفين العرب على رأسهم الروائي الكبير الأستاذ أنيس منصور كان يقرأ 18 ساعة في اليوم، أين هؤلاء الشباب؟ مرحلة طبعا دي. نعم. فأي إنسان لا يقرأ في كل يوم أقل شيء ساعة، أقل شيء، فكيف يستشرف مستقبلا؟ فالقراءة هي بتعتبر حياة ثانية بالنسبة للإنسان، أو عمر ثاني يعني. نعم. هذا فيما يتعلق طبعا بالفكر. الشباب أيضا طبعا بما أنهم يعني يمتلكون من القوة ومن الفتوة في شبابهم، هم القادرون على العمل، والعمل دائما هو الذي يبني الأمم، لأن نعم. الأمم تبنى بالعلم والعمل. بالعلم والعمل. نعم. فكيف يعني ندعو شبابنا إلى هذا الأمر؟ هو بالفعل كما ذكرت حضرتك يا دكتور حسن، انتقلنا من الجانب العلمي إلى الجانب العملي. فموضوع توظيف الطاقات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب النبي أروع الأمثلة في توظيف الطاقات. لما يأتي إليه شاب متسول فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل في بيتك شيء؟ والحديث معروف لدى القاصي والداني. الشاهد في كلامنا أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ما في بيته، واشترى الرجل طعاما لأهله فنبذه إلى أهله، ثم قدوما قال: لا أرينك 15 يوما، وذهب يحتطف هنا وهناك. جاء الرجل أو هذا الشاب بعد أن كان يطلب المسألة. نعم، بعد أن كان متسولا. مسألة يعني. نعم. ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يوظف الطاقات وأن يغير مجرى هذا الشاب من شاب سائل إلى شاب نفع قومه ونفع أسرته ونفع مجتمعه بهذه النصيحة. نعم، بعد أن جاء هذا الرجل. نعم. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاب خشن اليد، كما قال عمر: اخشوشنوا فإن النعومة لا تدوم. نظر إلى يده فقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. نعم. فهذه اليد التي تعمل. التي تعمل بعض الذنوب لا يكفرها إلا العمل. والله عز وجل في القرآن الكريم قدم العمل خاصة للشباب على الجهاد في سبيل الله. العمل مقدم. في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرين يقاتلون في سبيل الله. قدم الله تبارك وتعالى هنا العمل على الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد لا يتأتى إلا بعد العمل. لن نستطيع أن نكون في مصاف الدول المتقدمة إلا عن طريق العمل والجد والاجتهاد. حتى يعني يمكن ما من الأنبياء نبي إلا وكان يعمل. نعم. وكلهم يعني كانوا أصحاب حرف وصناعات إلى آخره. يعني حتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام انتقل من رعي الغنم إلى التجارة وهو صغير. كان قبل الشباب، ثم بعد ذلك تاجر وهو شاب. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بزازا يعني يبيع القماش. سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا زكريا كان نجارا. كل أنبياء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعضهم: استعينوا بالحرف، فما افتقر أحد إلا ضاع دينه وضاعت مروءته. نحتاج من الشباب دائما أن نوجههم. بعض الشباب ربما دكتور حسن، وهذا أمر من منبر سيادتك أرسله، أنه يعتمد اعتماد كل على الوظيفة الحكومية، وهذا أمر لابد من لفت أنظار الشباب إليه. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوا على أيديهم، اعتمدوا على حرفهم. كان منهم الحداد والجزار، وكان منهم كل أعمال التي نبحث عنها الآن، ولم يكن أي مهنة من المهن لم تكن مهنة حقيرة إطلاقا. سيدنا علي بن أبي طالب يوم من الأيام أجر نفسه عند يهودي يخرج تمرا أو يخرج دلوا من البئر على تمرات يعطيها إياه، وكان ينشد دائما وأبدا: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن السؤال. يقول الناس لي في الكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. صحيح. يمكن يعني مسألة العمل، وأحنا يمكن شبابنا فعلا نحثهم على أن يكون هناك يعني عمل وبحث عن إتقان أو عن صنعة وإتقان هذه الصنعة. نعم. طبعا وإتقان العمل برضو من يعني يدخل في نطاق البناء. طبعا. أنك تعمل وتتقن يعني، وهذا أمر حتى مستحب يعني، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقن. أن يتقنه. فشأن العمل في الحمد لله، يمكن لدينا طبعا الآن الناظر إلى خريطة المشروعات على أرض مصر في هذه الآونة سيجد أن هناك مشروعات يعني ضخمة، سواء في مجالات الطرق والكباري، سواء في الاستصلاح الأراضي والزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية، مزارع سمكية، محطات تنشأ للكهرباء وحتى للطاقة النووية والقوة. يعني فيه أمور وهناك ما يحدث على أرض العاصمة الإدارية والبناء الموجود، فكل ذلك الشباب لابد وأن ينظر إليه وأن يبحث، وسيجد أن هناك مجالات للعمل تفتح أمامه، فقط عليه هو أن يبحث. نعم. وسيجد إن شاء الله كل ما من شأنه أن يقدم له الخير في هذا الوطن. يمكن فضيلة الدكتور بقي لنا فيما يتعلق بأمر يعني الشباب والاهتمام بهم، إن إحنا يعني في زوايا أخرى مختلفة ومتعددة لابد من الإشارة إليها في يعني شيء مهم جدا أرى أنه هو البناء الروحي والقيمي، ونحن أحوج ما نكون دائما إلى القيم والأخلاق التي دعت إليها كل الأديان. نعم، بل هو أساس البناء. نعم. دائما وأبدا قاعدة عندنا الإنسان قبل البنيان، لابد أن نهتم بالإنسان قبل أن نهتم بالبنيان. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت في أنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. لابد من البناء الأخلاقي في المقام الأول لدى الشباب، منظومة القيم، وعلى رأس منظومة القيم كما قررت منظمة اليونسكو الاحترام. لابد، إذا ضاع الاحترام ضاع كل شيء. باستطاعتك إن طبقنا هذا، الاحترام يكون شيء متبادل هو. نعم. يعني تحترمني أحترمك. نعم. فيتولد الحب. نعم، بالفعل الأساس الاحترام يولد الحب. نعم. يولد الرقي، يولد كل شيء، يولد النهضة في هذا المجتمع، أو خاصة في جانب الإنتاج أو جانب الاقتصادي. وإذا أردت فعلا أن نتوقف أمام الاحترام اللي أشرت إليه فضيلتك، يعني هو مهم جدا، يعني احترام الولد أو الابن لأبيه لمدرسه، ثم لمعلمه. نعم. ثم لمن يعني أكبر منه سنا. نعم. طبعا فكل دي أشياء مهمة، احترام الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، واحترام الجاري لجاره، واحترام كل هذا. منظومة الاحترام هي أهم يعني بداية الهرم بالنسبة، أو يعني هي في التعامل. في التعامل لابد أولا للشباب، لما تجد بعض الشباب في المترو مثلا يجلس وبعض الشيوخ واقف. وهو واقف وامرأة يعني تترنح وهي حامل في شهرها الأخير والشاب جالس، هذه لا طبعا مش. لابد من يعني أول حاجة نبدأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. نعم. إذن الاحترام لابد أن نغرس في نفوس الشباب، احترام الكبير للعالم له قدره، احترام المدرس في المدرسة. نعم. وللرئيس له قدره. نعم. وللأم لها قدرها، وللزوج له قدره، وللأبي له قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. رجل سبقك بستين سنة ثم بعد ذلك تجد بعض الشباب ربما بكل بجاحة بكل صفاقة. هذا لا يصح بأي حال. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في احترام الكبير، لما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام، وهذا الغلام عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يسار النبي عليه الصلاة والسلام شيوخ القوم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه الغلام، أتأذن لي أن أعطي ذلك أو لأعمامك؟ فقال هذا الشاب، لا أوثر أحدا بسؤرك يا رسول الله. الشاهد في كلامي، لقد استأذن النبي من الشاب، وأراد النبي أن يلفت نظر الشاب على أنه يبدأ بالأكبر، كبر في السن. يبدأ بكبير السن، هنا السؤر الماء، يعني سؤر الماء لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو الولد يعني قال لا أؤسر، يعني آثر نفسه أن يكون هو أول يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أمر يعني نعم. نعم. فالاحترام طبعا ده شيء مهم جدا في حياتنا، وفعلا يعني أنا أؤكد دائما على احترام التلميذ لمعلمه. نعم. باعتباره هو طبعا القدوة، واحترام حتى يمكن احنا برضو في الإشارة التي أشرت إليها في وسائل المواصلات، يعني أنا وحتى في الأماكن، لو أنا في مكان مثلا في أقدم أوراقي وبعد مني شيخ أنا أقدمه قبلي يعني عشان ينال فرصته، وأنا أؤسر هذا الشيخ علي أنا كشاب يعني. نعم. في المواصلات فعلا يعني يجب أن نعود إلى القيم، يعني منظومة القيم. حينما أعود أنا إلى الوراء مثلا إلى حينما كنا شباب في ذلك الوقت، يعني كان استحالة أن أنا يعني أجلس وأترك شيخا كبيرا واقفا إلى جواري، أو سيدة تحمل وليدها، أو حتى سيدة لا تحمل وليدها. يعني كان يعني من العيب، أو من أراه عيبا أن أكون أنا جالس وأحد هؤلاء يعني هذه الفئة من الفئات يكون واقفا. طيب، دي منظومة القيم الاحترام حضرتك أشرت إليها. نصل إلى منظومة قيمة أخرى من هذه القيم. نعم. من القيم المهمة جدا للشباب وغرس هذه القيمة في نفوس الشباب قيمة الوطنية. حب الوطن. نعم. لأنه جزء لا يتجزأ. الذين يقفون في الطل والندى، جنودنا البواسل في صعيد في سيناء وفي غيرها من طغور هؤلاء شباب. نعم. هؤلاء يضحوا لأجلنا نحن، فلا بد من غرس هذه القيم في نفوس أبنائنا. نجد أن بعض الشباب لما دخلت عليه هذه الأفكار المتطرفة اتخذ من هدم الوطن عبادة، وجعل تفجير نفسه في الأبرياء شهادة. فلا بد من التحذير بأن هؤلاء الشباب مضحوك عليهم، هؤلاء الشباب ضيعوا دينهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأهليهم. طبعا نعم. حقيقة يعني فعلا أين العقل؟ نعم. يعني هؤلاء يعني في أين العقول؟ بالفعل هذا هو الجانب الوطني. جانب الوطن، مهما وجدت نفسك في الوطن، كما قال الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. نجد بعض الشباب مش فاهم أي شيء، يتنكر للوطن مجرد أنه لا يجد وظيفة، وأصبح عضوا خائنا في هذا. لا يصح هذا بأي حال. نعم. ليس هناك مبرر. نعم. ليس هناك أي مبرر للخيانة. ليس هناك أي مبرر للكره لهذا الوطن الذي تربى عليه، وأكل من خيراته، وشرب من مائه، واستنشق هواءه، ودرج في طفولته. وهذا جزء لا تجزأ من الدين، بل جزء من العقيدة عندنا كما قلنا مرارا. حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان. بل سوى الله عز وجل بين المقاتلة في الدين وبين الإخراج من البلد أو الدولة. قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، سوى بين القتل وبين الإخراج. كذلك سوى الله عز وجل بين المقاتلة في الدين والمقاتلة في الوطن. قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن لابد من غرس قيمة الوطنية، غرس قيمة الوطنية عند أبنائنا من الشباب. ولن يستطيع الشاب أن يقدم شيئا لمجتمعه ما لم يكن محبا لهذا المجتمع بحلوه ومره. نعم. السابقون الأولون، السابقون الأولون في الجنة هم خالدون، في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول، لأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق، الله الله بكل خير قد سبق، الله الله ولا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر، عثمان جاه بماله، الله الله وبجهده وبنفسه، الله الله ولا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن، السابقون الأولون ابن عوف السخي، الله الله ودا سعيد ابن زيد وسعد خال للنبي، أبو عبيدة الأمين، الله الله وطلحة الخير الندي، الله الله السابقون الأولون. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، يمكن فيما تبقى لنا من دقائق قليلة، يعني تصل إلى حوالي 9 دقائق أو 8 دقائق، يعني لابد من تأكيد على منظومة يمكن البناء القيمي والروحي. نعم. يمكن احنا فعلا اذا اردت ان تبني مجتمعا فعليك بالاخلاق. نعم. تمام. واذا اردت ان تهدمه ايضا فعليك بهدم اخلاقه. فيمكن احنا برضو اولادنا، يمكن الشباب يعني نهمس في اذانهم الان، يعني الشاب برضو لابد ان يكون حتى مظهره. نعم. كجوهره، في ملبسه، في شكله، في هندامه، في كلماته حتى التي يتحدث بها، في ألفاظه، كل هذه الأمور هو لابد أن يعني يأخذ باله منها. نصيحة مهمة للغاية كما ذكرت حضرتك دكتور حسن، أحييك على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة بدأ بالبناء الروحي، حينما بنى المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انطلق بعد ذلك مع الشباب، وكان جل هؤلاء من الشباب، انطلق بعد ذلك إلى البناء الاجتماعي، ثم انطلق من البناء الاجتماعي مع الشباب إلى البناء الاقتصادي، فأقام السوق صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انتقل بعد ذلك إلى البناء السياسي حينما عقد المعاهدات مع أسطور المدينة، أسطور مع أخوة الإنسانية وأخذ المهاجرين والأنصار. نعم. وبذلك بدأ بالبناء الروحي. البناء الروحي حينما نجد، لفت نظرا إلى نقطة مهمة دكتور حسن، وهي اختيار الكلمات خاصة مع الشباب، التعامل. لأن عند الشباب الآن قاموس ربما يكون مستقل، ودائما وأبدا لابد أن يعني نتحدث مع الشباب وأن نحاورهم. وأنا لي كتاب اسمه حوار هادئ مع الشباب، تضم هذا الكتاب كثير من القضايا التي ربما يتحدث عنها الشباب. مهم جدا أن نتحدث مع الشباب في حوار هادئ على اختيار الكلمات، خاصة بعض الشباب لا ينتقل الكلمات، رب كلمة قتلت، وكلمة داوت، ورب كلمة جرحت، رب كلمة أغلقت قلبا، رب كلمة هتكت عرضا، رب كلمة كانت سببا في تفكيك أسرة، رب كلمة أورثت عارا وشنارا. لا بد من اختيار الكلمات عند الشباب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما يأمرنا خاصة أو عامة يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، علل الله بعدها بقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم. لأن الكلام حمال أوجه، فرب كلمة قصدت في غير معناها، وما الحياة. نعم. وما الكون إلا هي كلمة، يعني فعلا. نعم. هي كلمة إما تكون طيبة أو غير طيبة. نعم. وضرب الله مثلا طبعا، يعني نعم، كلمة طيبة. خاصة مع الشباب دكتور حسن، نجد أن أكثر من 83 كبيرة ترتكب عن طريق اللسان لخطورة اللسان. كبيرة الكذب لما يكذب الشاب، هذه كبيرة يغفل عنها كثير من الشباب. لما كلمة. شهادة الزور، هذه كلمة. نعم. لما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بدون تبين، هذه كلمة. أنا يمكن برضو في إطار الكلمة، يمكن وعايز أهمس في أذن شبابنا، وهم يعني دائما يعني ما شاء الله عليهم بيستجيبوا للنصائح حينما يوجههم من هم أكبر منهم التوجيههم بيستجيبوا. طبعا يمكن احنا هي للفئة معينة يعني قليلة يعني، لكن هناك شباب ما شاء الله عليهم يعني يتطلعون ويبحثون ومهذبون وكلماتهم رائعة وجميلة طبعا. إلى آخره. لكن ما نراه يعني تحدث من بعض الكلمات حتى التي يتحدث بها الشباب، أنا عايز ممكن ده قاموس جديد، لا أنا عايز أربأ بهؤلاء الأبناء إن هم لا ينتقوا الكلمات الحلوة، وحتى حينما يتحدث بالكلمة أن تكون معها لغة الجسد أيضا خارجة بكلمة جميلة. يعني يمكن مع تطورات الأيام، يعني كلمة مثلا لو حد بيكلم صاحبه أو زميله ولا يا صاحبي يا نجم مش عارف ايه الكلام ده، لا هي كلمة صاحبي مش وحشة، بس هو حينما تحدث بها بلغة جسد منه وبتون معين أصبحت مش محببة إلى القلب. لأن لما يقول يا صاحبي يا أخي يا عمي يا خال كده يعني, فبتاخد شكل يعني. أعتقد أنا من وجهة نظري ومن خلال تعاملاتي مع بعض الشباب يعني سواء في الجامعة أو حتى في الحياة إلى آخره, هم في حاجة إلى أن يتحدثوا اللغة بمفهومها الذوقي الجميل. نعم نعم, وهذا الذوق الذي نتحدث عنه هو أهم عامل من عوامل فتح قلوب الخلق, بل هو من ضمن منظومة الأخلاق الذوق والإحساس الرفيع, وهو ما يسمى الآن عندنا بالكلمة الفرنسية الإتيكيت. والإتيكيت كلمة التعامل برضو. نعم. الإحساس والرقي في التعامل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بمعزل أبدا, بل هو الذي أسس هذا العلم صلوات ربي وسلامه عليه. في تعاملاته مع النساء كان عليه الصلاة والسلام له معاملة خاصة, في تعاملاته عليه الصلاة والسلام مع الخدم مع الأطفال مع كبار السن مع كل طوائف المجتمع حتى مع علية القوم مع غير دينه. يعني كبير في السن أحترمه حتى إن كان على غير ديني. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل الذي يسمى بعتبة ابن ربيعة لم يقل له يا عتبة, قال له يا أبا الوليد. يعني خطبه بأحب الأسماء إليه. وعندك حضرتك سيدنا عمر قال كلمة تكتب بماء الذهب, قال ثلاث يصفين لك ود أخيك, ثلاث أمور تفتح لك قلب أي شخص. قال أن تناديه بأحب الأسماء إليه, صحيح, أن توسع له في المجلس, أن تبتدئه بالسلام. هذه أمور لابد من مراعاتها عند الشباب. هو عند الشباب ويمكن برضو حتى عندنا كلنا نحن شيوخا وكبارا وأطفالا, هي أمور يعني محببة إلى القلوب. وفعلا كما أشرت فضيلتك أنها يعني توسع ودائرة المحبة, فحتى حينما أقابلك وأنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني وأسلم عليك وتسلم علي, فهذا عهد وميثاق بيني وبينك لبدء صفحة من المودة والمحبة. على أي حال شبابنا في أعيننا وفي قلوبنا وفي قلوب مصر وفي قلوب قائدها, حينما يلتقي بهم إن شاء الله يوم السبت في السيد الرئيس في مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة, نتمنى أن يكون مؤتمرا إن شاء الله ناجحا, مؤتمرا طيبا مباركا نسعد به ويستفيد من خلاله أبناؤنا وشبابنا. شكرا لفضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر, وشكرا لكم سيداتي وسادتي, والسلام عليكم ورحمة الله. وفي التوحيد للهمم اتحاد, ولن تبن العلا متفرقين. وفي التوحيد للهمم اتحاد, ولن تبن العلا نبي يوحدكم على نهج الوئام, ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء نادر راشد، وأخرجت هذه الفترة نسرين نبيل.